أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي رحمة أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة لخديمي محمد بن محمد بن حبيب الله أسعده الله تعالى وشكر خدمته وتولاه بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء مقدمة الخدمة في صلاة على نبي رحمة أم افتاح سعادة في صلاة على خير السادة لخديمه محمد بن محمد بن حبيب الله صلى الله تعالى وشكر خدمته وتولى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن الله ملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف المقر بذنوبه التي لا يخفى عليك شيء منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك في هذا اليوم من الصغائر والكبائر وسوء الآداب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والإيمان والنزول والنقد والإبرام وغيرها من كل ما صدر منه أو سيصدر منه من ولادته إلى وفاته مما لا تحبه ولا ترضى مصليا على ما أمته بأن يصلي عليه وأن يسلم تسليما قائلا مقبلا إليك في هذا اليوم ناويا العبادة لك بخدمة لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نادما من كل ما أمضاه مما يخالف أوامرك بتوبتي بهذا الكتاب لحسن ظنه بك ولرجائه قبولك ولابتغاء مرضاتك ولتقاء سخطك محتسبا في عبادته وفي خدمة ربنا ما خلط هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما لظالمنا من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد داعي المجاب وسلم عليه وعلى آله وسبيل القبول والرضا والإجاب وجعل صلاتي هذه مذكورة لديك ولديه قاعدة للاستقامة والصواب آمين يا ربي بجاه عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد صلاة تعبر لي بها كل ذنب وتجود لي بها بتوبة نصوح من أجل يوم إلى وفاتي وبأتي كل حق علي لك يا كريم وبتأمل كل حق علي لغيرك أن يأتى لا يبقى علي في دنيا ولا في الآخرة شيء من الحقوق وتكبر باني كل ما علي من الإيمان والنذور والالتزامات وتكتب لي بأسواب فعلي بفضلك وجودك وكرمك سواء قضيت للأعداء أو لم تقضي فإنك أكرم من كل كريم ولا يضرك ذنب مذنب وإن تجرأ ولا ينفعك اجتهاد متأدب وإن بالغ وسلم عليه وعلى آله وزبه تسليما تقيني به فعل ما لم تأمرني به في كتابك وفي حديث رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم أو في غيرهما من الإلهام ونحوه من كل ما تغز به لك آمين يا رب العالمين اللهم إني تائب إليك في هذا اليوم توبة نصوحا وتقبل بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبتي وجني في هذا اليوم كمن لا ذنب له يا غفور يا عفو يا غياث المستخذين أخذني يا أرحم راحمنا ارحمني يا ما جعل خائفين كني يا ولي في الدنيا والآخرتي تولني في الدنيا وفي الآخرتي وأكرمني وبسرني فيها بما أكرمتم وبسرت به الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا مالك الدنيا والآخرتي ارحمني فيما وفي البرزقين وأقر رجائي ولا تقطعوا وسلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه والبجاء العظيم عندك بيني وبين شيطان وما والاه أبدا وسطني في البرزق سترا يفوق ستر الذي سترتني في الدنيا وأكرمني في الآخرة إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في الدنيا وجعل سترك مصبولا علي حتى تدخلني الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين وصديقين وسعداء وصالحين اللهم إني أسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه وتسلم صلاة وسلاما تغفر بما لي كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعده مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيتها ولم تنته وحرمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى توبتي منه بعد جرأتي على معصيتك وتقبل بهما مني كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعد اليوم عملا ترضاه وعاتني عليه ثوابا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني مقر لك في هذا اليوم وبعده بالألوهية وبالوحدانية وبالنفسية وببقية سلبية وبالمعاني وبالمعنوية وبربوبية وبالأسماء الحسنى وبأنك مالك كل شيء وخالق كل شيء والعالم بكل شيء والحاكم على كل شيء والقادر على كل شيء وبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء ولا تعاسبني بشيء في الدارين اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيدتي إليك من هذه ساعة إلى وفاتي وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برسالتي وبصدق والأمانة والتبليغ وبأنه أفضل الخلق جميعا وبأني جعلته اليوم وغدا وسيدتي وقدوتي وبأني رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وبالكعبة قبلة وأقول لك بأنك خير الرازقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبأنك الغفور رحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الغني المغني وبأني راج عنك رضا لا سخط بعده وشاكر لك شكرا لا كوران بعده على ما نمت به مما لا يعد ولا يحصى حتى سترتني في دنيا ولم تفضحني فيها ما كثرت جرمي والزلل والتفاتي وتجرؤي فبحق كرمك وجودك وعافك صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأشهدك أن إني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني نويت الصلاة على نبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا عن نهيك وابتغاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وسوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم وتبركا بذكر أسماء شريفتي وتقبل مني وطيرني بها من جملة الأجناس والأغيار ونقني بها من الأكدار. آمين يا كريم بجاه المصلى لي بحبيبك المغتاب صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسائر الأخيار. حرف الهمزة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله وسلم عليه وعلى آله وجابي بلا جناب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد العيد وسلم عليه وعلى آله وجابي عدد ما استدر فيه من المغفين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتقى الناس وسلم عليه وعلى آله وجابي عدد اللحظات والأنفات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود وسلم عليه وعلى آله وجاب عدد كل أبيض وأسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس وسلم عليه وعلى آله وجاب عدد الحركات والسكنات والأجناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود وسلم عليه وعلى آله وسبي فوق كل هدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم عليه وعلى آله وسبي ونقني بجاه من كل درن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه فضلا يفوق القياس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد وسلم عليه وعلى آله وسبي وتقني بجاه الله خالفه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحيد وسلم عليه وعلى آله وسبي يكفيني أبدا بجاه دخول فيما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخذ بالحجزات وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه أخزن بيدي إلى الجنات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أخذ صدقاته وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه أخزن بزمام إلى عبد الخيرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخر وسلم عليه وعلى آله وسبيل وجل يوم بجاه التائر من الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأقصى لله وسلم عليه وعلى آله وسبيل وابلي بجاه كونك لي وكوني لك بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أذن غير وسلم عليه وعلى آله وزيبي وتغني بجا عبد الجد وعبد الطيب زيري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أشجع الناس وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكفني بجا كل بوس وباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجع الناس عقلا وسلم عليه وعلى آله ويبلي بجاه فايدا يفوق وبلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصدق في الله وسلم عليه وعلى آله وزبه وأورى بجاه بيني وبين ما في اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزهر وسلم عليه وعلى آله وزبه يكفني بجاه كل خطر وخرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أطيب الناس ريحا وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه الأمة نصيحا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناز وسلم عليه وعلى آله وزبي وقبل جميع أعمالي بجاه يا من جل واس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعلى وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه ممن أجسادهم لا تبلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم بالله وسلم عليه وعلى آله وسبي واعصمني بجاه من الأفواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم الناجي تبا وسلم عليه وعلى آله وسيبي وكفني بجاه البدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم وسلم عليه وعلى آله وسيبي وزني بجاه علم ما لم أعلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم الناس وسلم عليه وعلى آله وزيبي وعزني بجاه من شر الوسواس الخناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم ولد آدم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وابلي بجاهي أن أسامى في الدارين ولا أخاسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم صاد وسلم عليه وعلى آله وزيبي وارزقني بجاهي ما له من نفاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام الخير وسلم عليه وعلى آله وسيبه وارزقني بجاه لقاه وجاره دون سيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومخدومنا وجارنا محمد الإمام رسله وسلم عليه وعلى آله وسيبه وجاني بجاه مخلصا في الاعتقادات والقول والفعل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسلم عليه وعلى آله وزبه وجاني بجاي من المقربين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسلم عليه وعلى آله وزبه وجاني بجاي من المتقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام وسلم عليه وعلى آله وسبه وقني بجاه مكايد الآم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمير وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاه متبع الأمير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وسبه وجني بجاه تتماتب وترضى شاكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين أسابي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمين يا سبي وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاهي من قعار أبابي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاهي عبدا معصوما إلى اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي داره بجاه بالخلق المضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنعم الله وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاه ملازما يودا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وسبي والبجاه بيني وبين التردد والتعير والكسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول إجاب وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبني درب بجاه في المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المسلمين وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي يوم زمامي بيده إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول المشفع وسلم عليه وعلى آله وسيبي والبجاه بيني وبين الشعاتين أبدا والبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المؤمنين وسلم عليه وعلى آله وجيبي وجل قلبي وروحي زائرين له كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول من تنسق عنه الأرض وسلم عليه وعلى آله وجيبي وجني بجاهي ممن لا يشد عليهم البسط والقبض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبلج وسلم عليه وعلى آله وجابي وارزقني بجاه يا سلام المهرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابيض وسلم عليه وعلى اله وصحبه واغفر لي بجاه نقد الذي ابرم واندقت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اجل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وارزقني بجاه متابعه لانقضاء الاجل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الاجير وسلم عليه وعلى اله وسبي واجرني ابدا بجاه من التقصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الاحسن وسلم عليه وعلى اله وسبي وجني عند بجاه خير حزم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الادعج وسلم عليه وعلى اله وسبي يكفني بجاه كل وجه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأدوام وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبني بجاه في نجل أقوام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجع وسلم عليه وعلى آله وسبي ولي بجاه أبواب حكمتك افتح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرحم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجسدري بجاه وعلى أسرار وليكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرج وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه هذا كتاب من كل ضيق مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعله بجاه عملا صالحا مزكى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسد وسلم عليه وعلى آله وسبه وسددني بجاه ما زيادة مدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسد وسلم عليه وعلى آله وسبه وعذر بجاه عن البلاء والنكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأشنب وسلم عليه وعلى آله وسبه وقني بجاه في الدار لما يرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصدق الناس اللهجة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه كتابك لي كنزا وأنسا وحجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأطيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه حديث وآل المصب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعظم وسلم عليه وعلى آله وسبيل وجل بجاه الأبد الأقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأغر وسلم عليه وعلى آله وسبيل وجل بجاه مقودا قائدا للسعادة والبزر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل العرب وسلم عليه وعلى آله وسبي ويسر لي بجاه كل رب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإكليل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجاه قدوة في الحديث وفي التنزيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمجد وسلم عليه وعلى آله وسبي وعفر لي بجاه ما مدى يا خير الغافرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام الآمرين وسلم عليه وعلى آله وسبي وارحمني بجاه في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه في مراديك ما يخرج مني من الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمان وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه مكايد الشيطان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل هذا الكتاب بجاه أحسن حسنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمة وسلم عليه وعلى آله وسبه وجعلني بجاه سرور الأئمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أليف لام ميم وسلم علي وعلى آله وزيب يكفني سعالة والحساب بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام را وسلم عليه وعلى آله وزيب يهبني في الدارين بجاه بسرى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعي وسلم عليه وعلى آله وزيب يقيني سر كل شيء بجاه العلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلغ خير كل شيء بجاه سني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عن فج العرب وسلم عليه وعلى آله وزبي وتقبلي بجاه كل قرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أوفى الناس وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه ناجيا من الإفلاس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أوفى الناس تماما وسلم عليه وعلى آله وزبي يكفني بجاه نقد العج دواما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنوار وسلم عليه وعلى آله وزبي وقني بجاه سوء ما يقدر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنوار متجرد وسلم عليه وعلى آله وزبي وعلني بجاه ما من علوم قفية وسرت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وسيبي واكتب لي بجاه سعادة ما لا من دنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأوسط وسلم عليه وعلى آله وسيبي وارزقني بجاه أن لا أغلط اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأولى وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكني بجاه في الدارين نسيرا ومولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول الرسول وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكني بجاه بخير نزل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آيات الله وسلم عليه وعلى آله وزيبي وعتمني بجاه بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين حرف الباء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مسليا على مفتاح خيرك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدتي إليك بأجل كتابي فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا وزيلتنا إليك قلبا وقالبا محمد البري وسلم عليه وعلى آله وزبي وأبلي يوم بجاهي وفارق على كل ما يرز في كل الدارين درر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد البارقلي وسلم عليه وعلى آله وسبي والبجاه بيني وبين الإفراج والتفريد اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك سرا وجرا محمد الباطن وسلم عليه وعلى آله وسبه وجل قلبي بجعل كتابي والحديث خاز اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في سري والعلانية محمد البرهان وسلم عليه وعلى آله وسبه واضربني إليك بجاهي بالحديث والقرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في اليوم والغد محمد البشر وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاهي ماهرا في الحديث وفي سور اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك أبدا محمد البشرى عيسى وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه القرآن لأنيسا اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاه في الكتاب والحديث الفتح والتيسير اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجانب جاه فقد بالتأويل والتفسير اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البليغ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجانب جاه من ذوي النصيحة والتبليغ اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البالغ وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقتني بجاه درعا من نور سابق اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البيان وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقتني بجاه بمعرفة أسرار القرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد بينا وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل صلاتي بجاه عندك وعنده حسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباري وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه أنا سقيم وسار اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباري وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه الله سالك الله سال لأمرك وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباهي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجانب جاهي فوكل من باهي اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الباهي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجانب في لأمتك القدر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البديل وسلم عليه وعلى آله وسيب وجل بجاية كتاب أكبر الخبير اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البديل وسلم عليه وعلى آله وسيب وجل بجاية لكل متيم اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد البدر وسلم عليه وعلى آله وزيبي وانصر بجاهي بركاتي في البر والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد البرقيتيس وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاهي رحمة لمن لا يجلس ومن يجلس اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد البائي وسلم عليه وعلى آله وسيبي وقني في الدار بجاه جملة الأسواء اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البائي وسلم عليه وعلى آله وسيبي وقني بالحسنى بجاه العلي آمين حرف التاء المثنى الفوقية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك اللعيب محمد بن محمد بين يديك مصليا على مرتع خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي إليك بهذا الكتاب ويقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التالي وسلم عليه وعلى آله وسبي وأهل بجاهي ما لا يكون لأمثال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التذكرة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعلي بجاهي في الدارين زاردا بعد مغفرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التقي وسلم عليه وعلى آله وسبي واسني بجاهي من المكر الجليل والغبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تنزيل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ويسر بجاهه بلساني القدم والترتيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تيمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومجميع سنبي بجاه الكمال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التقليد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبي بجاه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر مني مما يخالف رضاك من وقت ولادتي إلى وفاتي وكفر عني تبعاتي وديوني وكل ما وجب علي لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا. واكفني بجاهي فعل ما فعل كل ما لا تطيب ولا ترضى حتى ألقاك راضيا مرضيا. آمين يا رب العالمين. وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلم وتحسم به ظاهري وباطني من العذاب والإزاب في دنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. حرف الساء. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على نبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعدك والخير كله بيدك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصليا على مفتاح خيرك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وزينته إليك بهذا الكتاب. ويقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ثاني اثنين وسلم عليه وعلى آله وزيب يقضي بجاي عني كل ما صدر علي من أقل في الدارين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشمال وسلم عليه وعلى آله وزيبي واكفني بجاي جملة الأهوال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها جميع ما عملته أو أعمله قربة مقبولة مرضية مذكورة. وسلم علي وعلى آله وزبي سلاما تهسمني بي من سماتة كل عدو واتج في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. حرف الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصلي على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي إليك بهذا الكتاب. فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه من الأغيار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه من ذوي المجد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل فساد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجامع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجبجا إلي المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه ذات قامة رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجهدم وسلم عليه وعلى آله وزيبي يكفني بجاي أن أظلم وأن أظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني بها قدوة في الكتاب والسنة وتكفيني بها في الدارين كل فتنة وتقيني بها فيهما رزية وتهبلي بها المذية. وسلم علي وعلى آله وزيبي سلاما تعسم بي بقية حياتي من كل ما يسوني. آمين يا رب العالمين. حرف الهاء المهملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك اللطيف محمد ابن محمد بين يديك مصليا على مفتاح خيرك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهدي إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاتم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاي بزرع كل يارم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حسب الله وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاي فوز كل جنتباه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاشر وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاي فرد الأصفياء إلى كبير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاي بما يرضيك الحافظ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاكم بما أراه الله وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاي فأنا فيك وفي ما الانتباه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحامد وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكمل بجاي جملة المقاصد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحامد والحمد وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجل صدري بجاي وعرسدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حائد أمتي عن النار وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاء عبدا لك يخدمها في هذه الدار وتلك الدار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجنب جاء مما دعاهم تستجيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب الرحمن وسلم عليه وعلى آله وزيبي واقني بجاه رؤية النيران اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الله وسلم عليه وعلى آله وزيبي وسكني بجاه في رداك ورداء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجازي وسلم عليه وعلى آله وجبي وجلي بجانب بج رباني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الوجه وسلم عليه وعلى آله وجبي وزلني بجاي خير الماجو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الوجه البالغ وسلم عليه وعلى آله وجبي وجل صلاتي خالصة بجاي إليه بالغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عيسى الأميين وسلم عليه وعلى آله وجابي وزيني بجاي من الصديقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص وسلم عليه وعلى آله وزيبي وافتح عليه بجاي في جملة النصوص اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص على الإيمان وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجاني بجاي مؤمنا مسلما دائسا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسيب وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجاني بجاي سائر جوان وتقريب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحفيظ وسلم عليه وعلى آله وزيبي وعفضني في الدارين من كل سوء بجاي يا حفيظ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحق وسلم عليه وعلى آله وزيبي وزكني بجاه في الإخلاص والصدق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحكيم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وارزقني بجاه عبادة تدوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحليم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وارزقني بجاه قلبا سليم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحماد وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجل عبادتي وخدمتي بجاهي في تمار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه حمياط وسلم عليه وعلى آله وزيبي وطني بجاه الاستقامة والإقصاط اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحميم عين سين قاف salatan bitati min akun bima najiy min kul ma akhaf allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin hafiyyi wa sallim alayhi wa ala ali wa jabi wa najini bi jahi min al makri jali wal khafi allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin hamdi wa sallim alayhi wa ala ali wa jabi wa kamili bi jahi jumlatan qadim allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin hanif wa sallim alayhi wa ala alihi wa jabi wa khrini bi jahi dar min at-taswif اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حات حات وسلم عليه وعلى آله وزبي وثني بجاهي الحلاوة في العبادة والنصار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وزبي وثني بجاهي أمراضي وأسخامي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائي حبنته وسلم عليه وعلى آله وسابه وابلي في الدارين بجاي تنبيك بي وبي أبسر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائي حبنته وسلم عليه وعلى آله وسابه وابلي في الدارين بجاي تنبيك وبي أبسر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآفره في الدارين بجاه من كل عالم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حلاح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاه من جملة الرزائل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحميد وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاهي مثل كل شهيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحنان وسلم عليه وعلى آله وزيبي وابلي بجاهي ما أساه وما أختار في الدارين يا رحمن اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الحي وسلم عليه وعلى آله وسبي وأكوني رؤية ما أكره بجاه العلي اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الحي وسلم عليه وعلى آله وسبي وأكفني بجاه ما أحبه من العلم والأدب والسعي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجيني بها من الذنوب والكسل والضلال والتجرؤ والبنات والإزرار والغفول والفضول والنسيان والإساب وسؤال عن النائم وعالم الموت وسكرته وعذاب القبر ودمته ورؤية المنكر والنكير ورؤية غير ما من كل ما يسوني وسم صوتي ما ورؤية شيطان إن التنزع وخيرهما من جملة أوال الدنيا والبرزخ ومن أوال يوم القيامة وتكرمني بها تكريما يليق بجنابك نالي آمين بجاه أبيبك سفي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خلف الغاي المهجمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخبير وعلى آله وسبيه مع تسليم به جدير وكن لي بجاه في الدار خافرا عول ونسير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وسبيه مع تسليم طيب مبارك في حسين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ما تسلي من طيب مبارك في حسين أقدمني يوم بجاي ممن أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ما تسلي من رائق فائق يدار كل وقت وحين وغزني بجعلاتي في الدارين بما من الكرامات الأيبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم وعلى آله وزبي ما تتليم يقر عيونهم ويطيب نفوسهم بالمكارم وجاني بجايبيبا مودودا مامونا عندك ويندو وعند المؤمنين والمؤمنات حتى لا خاتم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم لله وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجعفرد كل خاس أوى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاشع وسلم علي وعلى آله وسبي وجل فادي بجعي وعلم النافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خادم وسلم علي وعلى آله وسبي وسيني بجعي في الدارين باريو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخالص وسلم عليه وعلى آله وسبي وكمل بجاه ما كان من أفعالي وأقوالي وأقايدي ناقص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خطيب الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وسبي البرز الكرام من أتقيائه والبجاه العظيم بيني وبين المفسدات والأسقياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خطيب الأمم وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاهه في الدارين من البلايا والنقم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خطيب الوافدين على الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهه منتفعا نافعا لكل غافل وساء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليل وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجعل عظيم السلامة والعافية والتوسعة في المقام والرحيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خليل الرحمن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجعل في الدارين بستر وبالمغفرة والحب والرضوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خليل الله وسلم عليه وعلى آله وسبي أرعب جاي بيني وبين كل سق وساء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليفة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاي قلبي وجوارحي من المخالفة عفيفة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء وسلم علي وعلى آله وسبي وجلي بجاه عندك من أخيار الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وسلم علي وعلى آله وسبي وجل أخلاقي بجاه عندك مرضية. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وأرني في هذا اليوم بجاه من كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير عالمين التراب وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجاه في كل ما فعلته وفي كل ما سافله ثوابا واجرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي وفني بجاه الالتفات وشك وطائر والالتباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير آتي الأمة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعلي بجاه كوني فرادا للأيمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خيرة الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعلي في الدارين بجاه زايد مجن وجاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخير وسلم عليه وعلى آله وسبي وكفني في الدارين بجاه كل ليل حرف الداء المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دار الحكمة وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه في الدارين كل نقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه في الدارين كل داء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة إبراهيم وسلم علي وعلى آله وزيبي وكني بجاه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دجين خيرات وسلم علي وعلى آله وجيب يعالجني بجاه المشكلات آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدامغ وسلم علي وعلى آله وجيب وجل بجاه تعريفا مقبولا مرضيا بالغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداني وسلم علي وعلى آله وزبي وقلي بجاه وزيتاني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة التوحيد وسلم عليه وعلى آله وسبي وزدني بجاه من في الدار يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدليل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه على بصيرة حتى لا أمين حرف الزاد المهجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاكر وسلم عليه وعلى آله وسبي وسمني في الدارين بجاه من كل شيء طاهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه قلبي ولساني ذاكرني بلا تنام وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه زلفيني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجلولي المورود وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه عندك عنده مولودا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وابدي بجاه تمييزا بين سعي وسقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي صراط مستقيم وسلم عليه وعلى آله وزيبه وابلي في هذا اليوم بجاه استقامة يا كريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القوة وسلم عليه وعلى آله وزيبه وابلي بجاه كل هو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذخيرة وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجني بجاه قدوة في تفسير وتدريس وبيسيرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزكار وسلم عليه وعلى آله وزبي صلاة وسلاما تعول بأيما في الدارين بيني وبين النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزخري وسلم عليه وعلى آله وزبي والبجاه بيني وبين الكفر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكر وسلم عليه وعلى آله وزبي وشغلي بجاه كل من نافخ أو وذق أو فجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزتاج وسلم عليه وعلى آله وزبي والبجاه بيني وبين كل سعى وجاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزجاج وسلم عليه وعلى آله وسبي وبلغني بجاه درجة التاليب والرجاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجلاتين وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبني في الدارين بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي سيف وسلم عليه وعلى آله وسبي وأمني بجاه في الدارين من الخوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي سكينة وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه كوني دوكار المدينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي تيبة وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه كون سكنا في الدارين جيبة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جناتايا وسلم عليه وعلى آله وسبي وبعد بجاه بيني وبين الخطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفتوح وسلم عليه وعلى آله وسبي وتقني بجاه توبة النصوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القديم وسلم عليه وعلى آله وجابي وكل جاهل غافرا ومتقبلا ومجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المدينة وسلم عليه وعلى آله وجابي وجل بجاه صلاتي عليه سلما وسفينا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الميسم وسلم عليه وعلى آله وجابي وقني بجاه كل غم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جلراوة وسلم عليه وعلى آله وزيب يقني بجاه كل مك وسقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جلوائي وسلم عليه وعلى آله وزيب وجلو في الدارين بجاه اثنين من الأسوائي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جدرجة رفيعة وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجل صلاتي بجاه لكل خير سريعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المكان المسهود وسلم عليه وعلى آله وزيبي وابلي بجاه العيان وسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد ذي الحرمة وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقني بجاهي في الدارين كل غمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد ذي الآيات وسلم عليه وعلى آله وزيب يقني بجاه جملة المؤذيات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي سلطان وسلم عليه وعلى آله وزيب يفتح لي أباب الجنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي البرهان وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقني بجاه جملة النيران. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد ذي الفتح المبين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وسبدني بجاه ما تسكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد ذي المكانة وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتسليما ترزقني به مع الوفاء وترك والخيار. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد ذي المكان وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتثيما تتقني بهم الوفاء وترك الخيار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي العزة وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتثيما تتقني بهم كتابك وتعلمني رمزا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفضل وسلم عليه وعلى آله وزيبي فارضني بجعل الفيض والمدد وجودة الأخ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المعجزات وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكفني بجاه جمعة المخالفات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المقام المهمود وسلم عليه وعلى آله وزبي صلاة وتسليما تقيني بما في الدارين جوار زي الجود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الوسيلة وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه صلاة وسبيلة حرف الرأي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راديو وسلم عليه وعلى آله وزبي وكن بجاه جميع تضرعي سامع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راضي وسلم عليه وعلى آله وزبي وطب جاه جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راغب وسلم عليه وعلى آله وزبي وعلي بجاه ما تيسير جميع المراغب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رافع وسلم عليه وعلى آله وجميع وكل بجاه عني في الدارج مدافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البراق وسلم عليه وعلى آله وجميع وتعيني بجاه من كل رزيلة ومن كل نفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البعير وسلم عليه وعلى آله وحلني بجاه بفضائله يا قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب الجمل وسلم علي وعلى آله وزيبي وكميني بجائنية والأمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب الناقة وعلى آله وزيبي وجني بجائب فعل كل ما أمتني بي ذاتها. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب النجيب وعلى آله وزيبي وظلي بجاك لي وليا وبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رحمه وعلى آله وزيبي وجني بجائزة قامة واسم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الأمة وعلى آله وزيبي وتقبل بجاه كل خدمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة العالمين وعلى آله وزيبي وجني بجاه من علماء الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة المهدات وعلى آله وزيبي وجني في الدار بجائزة مغفرة ورضوان وتقريب ونجاة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحيم وعلى آله وزيبي وجه عملي بجائي في ثرات المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول وعلى آله وزيبي وجني بجائي صدق وحب ورجاء وقبول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وسيبي وجنب جاه في الدارين ذا سلامة وعافية ونعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وسيبي وتغني بجاه صلاتك عليه بلا تنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الملائم وعلى آله وجبي وجانب جاي إنك مثل كل مسلم مولج قائم سائم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد رشيد وسلم عليه وعلى آله وجبي وجانب جاي مثل كل شهيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد رفيع وعلى آله وزيبي وجانب جاه من كل شفيع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع ذكري وعلى آله وزيبي وتاني بجاه كل حق وبذل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الرتب وعلى آله وزيبي وكني بجائي في الدارين كل خم وهم ونسب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الدرجات وعلى آله وزيبي وكني بجائي جملة القبائل وسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رقيب وعلى آله وزيبي وجلي بجائي متهدا مرضيا مزيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد روح القدس وسلم عليه وعلى آله وجبي وجنني بجاه عن كل ما أسكر أو نجس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد روح الحق وعلى آله وجبي وفني بجاه عن كل من كذب أو صدق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا مجروب وعلى آله وجبي وفني بجاه في دار كل مغوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد متوادحين وعلى آله وجبي واقبل بجاه دعاتي آمين حرف الزاي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزاهد وعلى آله وزيبي وجني بجاهك الاجي والمجاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد زعيم الأنبياء وعلى آله وزيبي وقني بجاهي درر ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزكي وعلى آله وزيبي وجني بجاهي فرد كل عالم وولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد زمزمي وعلى آله وزبي صلاة وتديم تطيرني بما من سلك الجلي والغفية على مسل وسلم على سيدنا ومولانا محمد زيني مناف القيامة وعلى آله وزبي صلاة وتديم أطلم بما من الملامة على مسل على سيدنا ومولانا محمد زاجر وسلم علي وعلى آله وزبي وجنب جاي قدوة في الباطن والظاهر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زائر وسلم علي وعلى آله وزبي وجنب جاي محدودا من الأكابر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زاهي وسلم علي وعلى آله وزبي وجنب جاي ممتسدا للأوامر مجتنبا عن النواهي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زيني وسلم علي وعلى آله وزيبي ونقني بجاي من كل شيء عرف سيني المهملة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابق وسلم علي وعلى آله وزيبي ونقني بجاي شر كل سابق ولائق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابق بالخيرات وسلم علي وعلى آله وجابي وسكني بجاي في الباقيات ساليات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ساجد وسلم علي وعلى آله وجابي وجالي بجاي سيدا في الدار مخوزا بحقيقي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبيل الله وسلم علي وعلى آله وجابي وجل بجاي أن أتابع بلادنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سراج المنير وسلم عليه وعلى آله وجابي وجلي بالدارين بجاي توفيقا يلازم التيسير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سراج المستقيم وسلم عليه وعلى آله وجابي وجلي يوم بجاي زاف جناسيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعيد وسلم عليه وعلى آله وزبي صلاة وتثيما تجعلني بهما قائما بكتابك المجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الله وسلم عليه وعلى آله وزبي وجعني بجاه متخلقا بكتاب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الخلائق وسلم علي وعلى آله وزهبه وجني بجاهه جامعا بين الشرع والحقائق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سميع وسلم علي وعلى آله وزهبه وجني بجاهه فوزا لكل متين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام وسلم علي وعلى آله وسيبي وسفني بجاه من الجلالات والرزائل والأسخام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدي وسلم علي وعلى آله وسيبي وجاني بجاه فيما يديك مجتهد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد آدم وسلم علي وعلى آله وسيبي وابلي بجاه ود كل حالم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وسلم علي وعلى آله وزبي وزكني بجاه فيما يقربني إليك لليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الناس وسلم علي وعلى آله وزبي وفرق بجاه بيني وبين الوسواس الخناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الكونين وسلم علي وعلى آله وزبي وقني بجاه درر ثقلين وسلم علي وعلى آله وزبي وابلي بجاه منافع الكونين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيف الله المسلول وسلم علي وعلى آله وزبي وتغني بجاه في الدارين خيرا لا يخطر في المعقول حرف الشين المهجمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شارم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاره بجاه المهدي قد سارم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شارم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاره بجاه مدافع النافع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شاكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاه منصور الناصر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شاكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاني بجاه محمود حامد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شكور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاني بجاه شاكرا مذكور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شكار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاني بجاه عن كل ما لا يعني صبار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شمس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه عن كل ما يجر للحبس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشهيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاني بجاه ذا إخلاص وتوحيد حرف ساد المهملة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشابر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل بجاه غافر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشابر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقم بجاه في الصالحات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاهد بالمعجزات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخصني بجاه بعبد الخيرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاهد بالبرهان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقم اليوم بجاه حقيقة البيان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البيان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه حقيقة البرهان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقت بجاه لي في الدارين كل حاج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجاد وسلم عليه وعلى آله وصحبه رب جاي بيني وبين كل سقين في تمار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل بجاي كل يوم صاحب عمرة وحجة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الاتيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وادخلني بجاي عندك ما لا ينفق من النعيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأودي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم عليه بجاه ذات الفقه والفيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض المورود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه موفيا أبدا بجملة العود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخاتم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه بسرى كل حال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه مخلاق أبواب الليل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب درجة عالية رفيعة وسلم عليه وعلى آله وصحبه رب جاه بيني وبين كل بلاد شنيعة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب ردائي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعدني اليوم بجاه من الأولياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه المكرم في الدار والاستدراج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج الطاهرات وسلم عليه وعلى آله وزبي وجب إلى في الدارين بجاه قلوب صالحين وصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب سجود لرب المعبود وسلم عليه وعلى آله وجبي وجل بجاه من عبد الخلق إليك معدود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب سرايا وسلم عليه وعلى آله وجبي وجل بجاه إلى أنفال الدايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب سلطان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه ممن يخدمنا في الجنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب سيدي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه رجائي محققا بلا كيف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب شري وسلم عليه وعلى آله وسبيه وجل بجاه جامع بين العدل والفرع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب شفاعة وسلم عليه وعلى آله وسبيه وجل بجاه ذات قن وبراء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب شفاعة الكبرى وسلم عليه وعلى آله وسبي وعظم بجاهلية في الدار آمين البصرى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العطايا وسلم عليه وعلى آله وسبي وطأني بجاهلية في الدار جملة الخطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العلامات البائرات وسلم عليه وعلى آله وسبي وسرني بعد اليوم سرا وعلى نية بجاه أن الأواو جملة المفسدات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب علو الدرجات وسلم عليه وعلى آله وزيبي ويسر لي بجاه جملة المصلحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفضيلة وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتسليما يحوس بهما ما وعطى والوسيلة وارغ بجاه بيني وبين كل أرام ومكر وكل رسيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفرج وسلم عليه وعلى آله وزبي وسلم بجاه من عوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القضيب وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل يوم بجاه ناجيا معصوما مصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القديب الأسفر وسلم عليه وعلى آله وزيبه واسني بجاه من الخرور والخرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب قول لا إله إلا الله وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجل بجاه آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القدم وسلم عليه وعلى آله وزبي وتقبلي بجاه جملة الخدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الكوثر وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه كل ما صدر مني كالجور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه محمودا في الأرض وفي سمائه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المجر وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه في الدار نزاب ذر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المدينة وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل نفسي بجاه راضية مرضية مصونة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعبر وسلم عليه وعلى آله وزبي وقلب جاه شيطان والجن والبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المغنم وسلم عليه وعلى آله وزبيه وقني بجاهل الأمة والغم والوكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعراج وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجعل بجاهك سراج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المزار المسعود وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجعل بجاه عندك وعند مذكورا مودود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المقام المحمود وسلم عليه وعلى آله وسلمه وجعل بجاه في الدارين وفيما بينهما ردا محمود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنبر وسلم عليه وعلى آله وسلمه وجعل بجاه ساردا وسرور وأمن وتفسير في القبر وفي المحشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنبر وسلم عليه وعلى آله وسلمه وجعل بجاه في الدارين وزر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب النعلين وسلم عليه وعلى آله وسلمه وجعل بجاه من الرسائل والرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الهراوة وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه رجته وترجد والملل والشقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوسيلة وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه في الدارين خديمه وزميله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صادع بما أمر الله وسلم عليه وعلى آله وزبي وولي بجاه كوني في دار عبد الله وخديم رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صادق وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه مثل كل فائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصبور وسلم عليه وعلى آله وزبي واكفني بجاه في الدارين كل صبور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصدق وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل عادل يوم بجاه أول مضي بالحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الله وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه سترك وعفوك وصلاتك علي بلا تناف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الذين أنعمت عليهم وسلم عليهم وعلى آله وزبي عرب جاي بيني وبين الضالين والمغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط المستقيم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه جنابي ناجي من كل أليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صفوه وسلم عليه وعلى آله وزبي ونجني بجاه من الفضوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صفوه عن الزلات وسلم عليه وعلى آله وزبي وزهزني بجاه في الدارين عن جميع المبقات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى وسلم عليه وعلى آله وزبي وقني بجاه ما يجب شقوى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صفي وسلم عليه وعلى آله وزبي صلاة وتسليما كسفيني بما من النقد الجلي والخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصالح وسلم عليه وعلى آله وزبي صلاة وتجمع تطهرني بهما عن القبائح حرف الداد المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضارب بالوسام الملزوم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجعل بجاه مبعد علوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحاك وسلم عليه وعلى آله وزبي وزني بجاه الفم عنك والإدراك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحوك وسلم عليه وعلى آله وسبي ونجني بجاه من الأفوك والشكوك حرف الطاء المهملة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسماء طاب طاب وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه عبدا محسوما مجاف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاهر وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكفني بجاه عن الصغائر والكبائر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطبيب وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتسليما تعلمني بما كل غريب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاسين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه من ذوي التسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاسين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه من ذوي اليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاسين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقصني بجاه في الدارين بكرامة لا تتناها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطيب وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقتل بجاه صعبا وافرا في كل الطيب حرف الضاء المعجمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظاهر وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجعلني بجاه وليا بجاه الباهر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظفور وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجعل بجاه هذا الكتاب المذكور اللهم باقي وحق آله تقبل مني هذا الكتاب وجعله لي عملا صالحا لا ينتهي في الدار النصاب آمين حرف العين المهملة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العابد وسلم عليه وعلى آله وزيبي صلاة وتسليما أغلب بهما كل مكابد اللهم صل على سيدنا ومولى محمد العادل وسلم عليه وعلى آله وزيبي واكتب لي بجاه من ثواب كل فاضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم وسلم عليه وعلى آله وزيبي واكتب لي بجاه مثل ثواب كل خديم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العافي وسلم عليه وعلى آله وزيبي واشفني من كل داء بجاه يا شافي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاقب وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقدر بجاه لي المناخب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجعلني بجاه من كل سوء سالم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الإيمان وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجعلني بجاه من سوء اليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم اليقين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وزدني من بجاه كل وقت وين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حالم بلاقي وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من ذوي سعادة وسقي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عامل وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه قرة أعين الأوائل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الله وسلم عليه وعلى آله وزبي واكفني بجاه ما في اشتباه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه موفيا بالعهد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العدل وسلم عليه وعلى آله وزبي واخرجني بجاه من ظلمة الجهل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العربي وسلم عليه وعلى آله وزبي واخرجني بك أنت وعاك بجاه العلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عروة الوثقى وسلم عليه وعلى آله وزيبي وطني بجاه سعادة تبقى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العزيز وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه ذا بصيرة وتمييز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العفوي وسلم عليه وعلى آله وسبي ونجني بجاه من السهو واللغو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العليم وسلم عليه وعلى آله وسبي واجعلني بجاه ذا عزمة وذا قلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العطوف وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاهه بالكسوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلي وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاهه سنيه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلامة وسلم عليه وعلى آله وسبيل وأرم على بجاه العافية والسلامة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عين العز وسلم عليه وعلى آله وسبيل وجل بجاه كتابك لي خير الكنز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الكريم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه قدوة في ذكر حكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجبار وسلم عليه وعلى آله وزبي وطير بجاه من أدران والأوزار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الحميد وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه أقلي وينزاف من جديد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المجيد وسلم عليه وعلى آله وزبي وتغني بجاه اللاحيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الوهاب وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاه تقبله والبركة في هذا الكتاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القار وسلم عليه وعلى آله وزبي والبجاي بيني وبينما يقرب إلى النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرحيم وسلم عليه وعلى آله وزبي واجمع بجاي بيني وبينما يقرب إلى جنة النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الخالق وسلم عليه وعلى آله وزبي واطلق بجابي بجاي أنفع ترائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الخالق وسلم عليه وعلى آله وزبي واطلق بجاي أنفع ترائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القادر وسلم عليه وعلى آله وزبي والبجاي بيني وبين الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المهيمن وسلم عليه وعلى آله وزبي وكل بجاي من كل مكر مؤمن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القدوس وسلم عليه وعلى آله وزبي واكتب لي بجاه كل أدموس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الخياس وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاه من أقوالي وفعلي وأخلاقي خير ميراث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرزاق وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاهي مهتما بخير عبادات دون الأرزاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد السلام وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاهي في كل نار بردا وسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وزبي وكل بجاه في ما يرضيك مسكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الغفار وسلم عليه وعلى آله وزبي وتغني بجاه عن لا يبارزني ديار حرف الخين المهجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغالب وسلم عليه وعلى آله وزبي واجعلني بجاه مقدما غالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغفور وسلم علي وعلى آله وزبي وجني بجاه متحدثا بك ثم بجاه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغني بالله وسلم علي وعلى آله وزبي وابلي بجاه كوني في الدارين ساردا وتقريب وجاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغوثي وسلم علي وعلى آله وزبي وجل بجاه جنابي كغاب الليل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغيث وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه نفي فوق نفي الغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخياس وسلم عليه وعلى آله وزبي وارني بجاه ما خاب عن كل من أباس حرف الفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل بجاه زاليو. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليكم محمد الفاخرين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليكم محمد الفارق وسلم علي وعلى آله وزيب يقتلي بجاه شعب حدد ما في المغارب والمسارق. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الفتاح وسلم علي وعلى آله وزيب وجاني بجاه العويسات مفتاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الفجر وسلم عليه وعلى آله وزيب واكتب لي بجاهي ما لا يغتر بالباري من الأجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفرد وسلم عليه وعلى آله وزيب واكفني بجاه الخطا والجهل والغلط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفسيح وسلم عليه وعلى آله وزيب شلعة وتسليما تسيرني بهما متئدا صحيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فضل الله وسلم عليه وعلى آله وزبي وكفني بجاه كل ما في اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فاتح النور وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاه الجوار في الدنيا والقبر والنسور حرف القاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القاسم وسلم عليه وعلى آله وسبي صلاة وتسليما تغفر لي بما جملة الماسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القادر وسلم عليه وعلى آله وسبي صلاة وتسليما تسفي بما جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القانت وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه ثابت النابت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد الخير وسلم عليه وعلى آله وزبي يقفني بجاه جملة الضير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد الخور المحجلين وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من المفضلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائل وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من الأفاضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من الأكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القتال وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من أكمل رجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القتول وسلم عليه وعلى آله وزبي وجب إلى بجاه كل سول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه من ذوي الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسوم وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاهي في الدارين الأسواء والهموم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعروف بقدم صدقي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي من أهل العلم والحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القرشي وسلم عليه وعلى آله وسبي وتقني بجاهي صلاتك على ما تأمين الأبدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القريب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي في كل شيء مصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القمر وسلم عليه وعلى آله وسبي والبجاي بيني وبين كل ضرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القيم وسلم عليه وعلى آله وسبي وكل بجاي من التفات مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القوي وسلم عليه وعلى آله وسبي وقويني على البر وتقوى بجاي سنين حرف الكافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كافة الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي والأبدا بجاي بيني وبين أزواج الخناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكفيل وسلم عليه وعلى آله وسبي وثبت قدمي بجاهي على خير سبيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الكامل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي عندك وعند كل وائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم وسلم عليه وعلى آله وسبي واكتب لي بجاهي سعادة لا تريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كعيسات وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي ذا علم وعمل ورزاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف وسلم عليه وعلى آله وسبي وكفني بجاهي عن الإسراف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه صلاتي عليه بجاهي عن المعاصي كاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكافي وسلم عليه وعلى آله وسبي واشفني بجاهي من كل داء يا شافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكنز وسلم عليه وعلى آله وسبي وعلمني بجاهي كل ايسر ونمش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكوكبي وسلم عليه وعلى آله وسبي واكتب لي بجاهي حجاب كل غيهب حرف اللام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللسان وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي زاي حسان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا وملجئنا في الدارين محمد اللبيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن بجاهي اليوم وليا ونصيرا وحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد اللزم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي خمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الأوزعي وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن معي بكل شيء بجاهي عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الليث وسلم عليه وعلى آله وسبي وسيني بجاهيك الغيث حرف الميم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماجد وسلم عليه وعلى آله وسبي صلاة وتسليما تسيرني بهما سعيدا زاهد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد ماس وعلى آله وزيبيه وقني بجاه كل ما من بك استعاذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المؤمن وعلى آله وزيبيه وجني بجاه مثل الكمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماحي وعلى آله وزيبيه وأقم بجاه نجاتي في الدار وفلاحي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المامون وعلى آله وزيبي وجه الكتاب هذا بجاه كثيرا مسهون. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المانح وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجه البجاه صلاتي هذه ما حياة القبائح. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماء المعين وسلم عليه وعلى آله وزيبي ويولي بجالس مدى كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المبارك وسلم عليه وعلى آله وزيبي وقصني بجاي بشيء فيه لا مسارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبتهل وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاي بما يعنيني مستغل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبرئ وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاي كمن لم يتجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المبشر وسلم عليه وعلى آله وزيبي وتقضي بجاه ما لا يخطر بالبال من التكريم والتبشر في المنصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبشر اليائسين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه من الفائزين الصادقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث بالحق وسلم عليه وعلى آله وزيبي ومدني بجاه بفتح والفيض والإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث وسلم عليه وعلى آله وزيبي واجعل المال الدنيا بجاه في صدري مبسوس. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبلغ وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه مبلغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبيح وسلم عليه وعلى آله وزيبي واكتب لي بجاه شعبا لا ينقطع أبدا في كل ما لي وحدي تبيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وطرد بجاه عني وعن مكان شياطيني. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاه من ذوي الإرفان واليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبتل وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه متوكل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبسم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه بالعرج وسقى مدثم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد وتربس وسلم عليه وعلى آله وزبي وكلي بجاهي بما لا يثور مقاسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المترحم وسلم عليه وعلى آله وزبي وكلي في الدارين بجاهي مكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتضرع وسلم عليه وعلى آله وزبي وجلي بجاهي متورع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتقيم وسلم عليه وعلى آله وزبي وقني بجاه كل ما تقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطلبي علي وسلم علي وعلى آله وزبي وزبني بجاه إليك وسمى إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتجد وسلم علي وعلى آله وزبي وجلي بجاه بكتابك متعمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوزن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه متعدبا موسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوكل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه كاملا مكمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه ثابتا مثبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجاب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه دائم مجاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن بجال جميع الدعوات مجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجتبى وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن بجال من أوربا ينجبى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب وسلم عليه وعلى آله وسبي والبجاي بيني وبين المنكر والنكير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحارب وسلم عليه وعلى آله وسبي واطب بجاهلي كل هائق متعارض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحارب وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن بجاهلي معدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحفوظ وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه من ضرر الدارين محفوظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحلل وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه كوني مضلا او مضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا اليك في الدارين خير الاولين والاخرين محمد وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه ذا بركة واسعة وذا عبادة مقبولة وذا عاقبة تؤمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحمود وسلم عليه وعلى آله وسبي وكمل بجاه كل مقصود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المغمر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه متبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختار وسلم عليه وعلى آله وسبي وأملي بجاه في الدارين كل ما اختار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بشرف وسلم عليه وعلى آله وسبي وكني بجاه في الدارين جملة الكلف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالحس وسلم عليه وعلى آله وسبي واجمالي بجاه بين النفع والحرز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالمجد وسلم عليه وعلى آله وسبي واجمالي بجاه بين السيد والزهد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخلص وسلم عليه وعلى آله وسبي وهو البجاه بيني وبين كل مناقص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدثر وسلم عليه وعلى آله وسبي وكل بجاه في دارين مبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدني وسلم عليه وعلى آله وسبي ونبيني بجاه بعلم لدني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدينة العلم وسلم عليه وعلى آله وسبي وزدني حلما بجاه مع العمل والأدب والحلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه لكتابك مفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكور وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاي انجل موتي مسرور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي ذا قبول ورضا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتين وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي إليك متبتل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرسل وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي ملازما للأفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتجى وسلم علي وعلى آله وسبي وافتري بجاي المرتجى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرحوم وسلم علي وعلى آله وسبي واخرجني بجاي من كل مسموم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتفع الدرجات وسلم عليه وعلى آله وسبي ومبجاه ما جرى مني من الفوات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المري وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه هذا الكتاب من أنباء الخط اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزكي وسلم علي وعلى آله وسهبي وأخرني بجاي من ضيقي وشكي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسبح وسلم علي وعلى آله وسهبي وجني بجاي صحيحا مصحح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغفر وسلم علي وعلى آله وسبي وافلي بجاتا كنا مستبشر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغني وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني وبجاي طاهرا وارحمني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستقيم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني دار بجاي مستقيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسربي وسلم علي وعلى آله وسبي وجني دار بجاي من أحبابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسعود وسلم عليه وعلى آله وسبي وعاملني بجاي بالكرم والجود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي معصوما مسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسير وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي بمن لا في دار يجاور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي ممن تبع بلن ونبع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدفون وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي معتوقا مرفوع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وسبي وعدم على في الدارين الأنت بك والفرح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وسبي وعلي بجاي أفضل توحيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشير وسلم عليه وعلى آله وسبي وعلمني بجاي توزير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصباح وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاي في الدارين زاد درجة وفلاح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المساري مع تسليم أكون بهما في سيري وجاري باري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسافع وسلم علي وعلى آله وسبي وجني بجاي فرد كل سارح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مسائل الحسنات مع تكليم تقيمني بهما في الباقيات الصالحات اللهم صل على سيدنا wa maulana muhammadin al-masduq wa zalimari wa ala alihi wa zibi wa janibi jai jami' al-mafruq allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin mustafa wa salim alayhi wa ala alihi wa zibi wa janibi jai munqaritan fi silkil qulafa allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin musalla alayhi wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa janibi jai mithlum ladayhi allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin muta wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa fini bi jai kul tirain wa laghanu wa ibtida allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin mutayyir wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa saqini bi jai kul man nafaqa aw fasaqa aw kabar allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin muzhir wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa jal kul man hasajani bi jai munzajir allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin mutalim wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa abli bi jai irsad kul mubtadi allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin mutalim wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa jal bi jai fa'da kul man yutim allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin muzaffar wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa jal bi jai mimma la yaliqu mutar allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin muzaffar wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi wa jalni bi jai kul mutadil allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin ma'sum wa salim alayhi wa ala alihi wa zibihi واكتب لي بجاه كل خير مكتوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي وسلم عليه وعلى اله وصحبه وبارك لي بجاه في نطقي وفي قتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المواقب وسلم عليه وعلى اله وصحبه وبارك لي بجاه في ما اكتسب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم وسلم عليه وعلى اله وزبي وهبلي بجاه كوني مربيا معلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم وسلم عليه وعلى اله وزبي وجني بجاه مفتوحا عليه معلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم وسلم عليه وعلى اله وزبي وجني بجاه مؤمنا مسلما موسيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلى وسلم عليه وعلى اله وزبي واسلكني بجاي طريق المصلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل وسلم عليه وعلى اله وزبي وجاني بجاي سادة النساء والرجال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل وسلم عليه وعلى اله وزبي وجاني بجاه ملازم الفعل الافضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتاح وسلم عليه وعلى اله وزبي وجل كتاب ياسا بجاه جالب السعاده والفلاح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتاح الجنه وسلم عليه وعلى اله وزبي وجعل صلاتياتي بجاء ينقذ دارني جنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكتفي وسلم عليه وعلى آله وسبي وأبلي بجاي نيل ما سفي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدس وسلم عليه وعلى آله وسبي وكسب بجاي ما على قلبي من الإنديس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقري وسلم عليه وعلى اله وسبي وجل بجاه بصفه المبري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقصد وسلم عليه وعلى اله وسبي وجني بجاه مثل حال كل مفرط او مبرد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقسم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجن بجاي في منافع كل مسلمة ومسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقصود عليه وسلم عليه وعلى آله وسبي وجن بجاي محبوبا ومذكورا لديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقفي وسلم عليه وعلى آله وسبي واجب جاي عيابي كل شكي وتائر وقفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقفي نصرات وسلم عليه وعلى آله وسبي وتائر بجاي في هذا اليوم من الذنوب والخفلات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مقيم سنة بعد الفجر وسلم عليه وعلى آله وزيب وجني بجاي من ذوي التحقيق والخبرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكرم وسلم عليه وعلى آله وزيب وجنه لي بجاي إلى كل ما اختار وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكتفي وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاهي ممن بكان غيرك يكتفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكفي وسلم عليه وعلى آله وزيبي ومن عليه بجاهي بما أطلع به على المغفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكين وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجلي بجاهي اليوم بسير المسون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكي وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجلي بجاي بالكسب الحقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاحمي وسلم عليه وعلى آله وزيبي ونجني من الغرور المفاسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملقى القرآن وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجني بجاي حافظا بلا توان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الممنوح وسلم عليه وعلى آله وزيبي وابلي بجاي سراح صدري والفتوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنادي وسلم عليه وعلى آله وزيبي وزكي بجاي فؤادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتصر وسلم عليه وعلى آله وزبه وانصرني بجاهي على عدايا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجي وسلم عليه وعلى آله وزبه ونجني بجاهي من عجل يا منجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنذر وسلم عليه وعلى آله وزبي وانذر بجاه أعدائي يا مؤخر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنزل عليه وسلم عليه وعلى آله وزبي وجعل كتاب بجاه حائلا بيني وبين عودي إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنحمدنا وسلم عليه وعلى آله وزبي وتغني بجاي دليلا مستكنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصف وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاي ما يجر كل مدرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصور وسلم عليه وعلى آله وسبي وانصرني بجاهي على كل منازل وكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنيب وسلم عليه وعلى آله وسبي واكتب لي بجاهي إنك خير نصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنيب وسلم عليه وعلى آله وزبي والنبي القلبي بجاي وجلي بالخير الكثير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاجر وسلم عليه وعلى آله وزبي وجلي بجاي مهاجرا عن المناكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهتدي وسلم عليه وعلى آله وزبي وارزقني بجاه أن لا أزال به أقتدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجل هذا الكتاب من أسعى الماضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدار وسلم عليه وعلى آله وزيبه واكتبني اليوم بجاه من أحب الناس إليه في الودار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهيمن وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجني بجاه ممن إليك وإليه يحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤتمن وسلم عليه وعلى آله وزيبه وارزقني بجاه ساعة العطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتجمع من الكريم وسلم عليه وعلى آله وزيبه وارزقني بجاه أن لا أزال حبك وأخدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد موحى إليه وسلم عليه وعلى آله وزيبه واجعلني بجاه زاردا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموسن وسلم عليه وعلى آله وزيبه واجعل صدري بجاه حديثه بعد المنازل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المواقف وسلم عليه وعلى آله وزيبه واكتبني بجاه ممن يجود ويفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المولى وسلم عليه وعلى آله وزيبه واسخني بجاه بما هو أولى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجني بجاه عبدا بالآخرة ليوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤيد وسلم عليه وعلى آله وزيبه واسغني بجاه بما هو أهويت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الميسر وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجني بجاه أن أجود وأفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمم وسلم عليه وعلى آله وزيبه وجني بجاه من كل سوء مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وزبي واسغني بجاه بما به ينتفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وزبي وقني بجاه كل لغوي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمكن وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاه سين قلبي يسكن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وزبي وابلي بجاه نتيجة توامم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجل بجاه كتابي خير سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم لمكارم الأخلاق وسلم عليه وعلى آله وزبي وتعين اليوم بجاه من النفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت وسلم عليه وعلى آله وزبي وثبتني بجاه فيما ثبت في كل من إليك أقبل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجادل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه قرين المساهب والكوامل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيد وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه فغزو التجويد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاجم وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه سعد خلاجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقيم وسلم عليه وعلى آله وزيبي وكرمي بكتابك وبأديدي يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحيط وسلم عليه وعلى آله وزيبي وسرني بجاه عن كل ما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبيت وسلم عليه وعلى آله وزيبي وسكني بجاه فيما تهب وتدى وسبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعتز وسلم عليه وعلى آله وزبي وترني أقل بجاياتا يسرري ويتحسس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه خير المقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجانب جاه رحمه كل من أسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزمزم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه شماتة كل من أجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرشد وسلم عليه وعلى آله وصحبه والبجاه بيني وبين كل مريد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرخم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرخم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجانب جائزة مكرمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المراقب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه في دارين كل مطيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستجيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجانب جاه من ذوي تقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستعيذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعهد بجاه من كل ما منه بك استعيذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسدد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيدني بجاه لدينك مجدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسيح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاه جواره في الضريح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجاني بجاهه عن كل ما لا يليق مهذب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصرف وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه مادب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسيح وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه كل قبيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه محقق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بيني وبين العين بجاه حندق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدخم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيدني في العلم بجاه خدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضري وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقربني إليك وإلي بجاه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجيب يا معه بجاه يوم المجيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله إليك بجاه وحده سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني حاضرا لديه كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المغرم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكرمني بجاه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المغنم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارحمني بجاه يا أرحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المغني وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأخني بقربي في الدار عن خيركما يا مغني. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد المحسن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاه أؤمن وأسلم وأحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتفضل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفضل على كثير من عبادك بجاه يا مفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيدتنا إليك محمد المباقم وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجلد سؤالي لكتابك سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤقر وسلم عليه وعلى آله وزيب وقني بجاه ما يعذر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم في صدور وسلم عليه وعلى آله وزيب ونجني بجاه من الحساب في الدارين والغرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا ووسيلتنا إليك محمد المهاب في العيون وسلم عليه وعلى آله وسبي وجد لي بجاهي بسر المسون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفلج وسلم عليه وعلى آله وسبي وهب لي بجاهي خير مارج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاهي في الدارين من المندم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقوم وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاه في الدارين أن أحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي من قاسته بجاه يا مقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكلم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعل بجاهي ممن لديك ولديه قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاك وسلم عليه وعلى آله وسبي واكفني بجاهي كل ما منه يستحاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وتألي بجاه قلبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجي وسلم عليه وعلى آله وسبي وتني بجاه أن لا أخطأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملك وسلم عليه وعلى آله وسبي واصمني بجاه من أشكواك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملك وسلم عليه وعلى آله وسبي وملكني بجاه ما أساه في الدار يا ملك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملي وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه في الدار ما يسي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتخب وسلم عليه وعلى آله وسبي واكتب لي بجاه كل خير عن احتجب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتخب وسلم عليه وعلى آله وسبي وادخلني بجاه بما ينتخب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجد وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه كل مفسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنقذ وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجاه نافذا فيما تحب وانفذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المواب وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه سؤال والحساب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد منة الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وهب لي بجاه كل ما أتمنى. اللهم صل على سيدنا ومولانا وما هي ذنوبنا بإذنك محمد المهاب وسلم عليه وعلى آله وسبي وامحو بجاهي عني كل حوب وعاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المهذب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه في هذا اليوم إلى وفاته ذا علم وعمل وأدب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا من هذا اليوم إلى الوفاة محمد المورد حوضه وسلم عليه وعلى آله وزيبي وجب إلي بجاه كرمه وحلمه وخلقه وفيضه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك وقربتنا محمد الذي من أسمائه موسموس وسلم عليه وعلى آله وزبيه وأعذني بجاهه من كل ما بك من أوس. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموعظة وسلم عليه وعلى آله وزبيه صلاة تكون لي من كل نوم موقظة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموقن وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجل قلبي بجاي بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه ميتميز وسلم عليه وعلى آله وزبي ومي بجاي كل من بي يلوس. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميزان وسلم عليه وعلى آله وزبي واجمع بجاي بيني وبين أهل الديوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميمم وسلم عليه وعلى آله وزبي وسقني بجاي في الدارين حسن المعتم حرف النون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مسليا على مبدا خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي إليك بهذا الكتاب ويقول اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك وقدوتنا إلى يوم الدين محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبه وجاني بجاي لغنابس. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناجز وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجاني بجاي في الدار نفائز. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناس وسلم عليه وعلى آله وزبيه وافصني واهمني عن المفاجد والخناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصر وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجعلني بجاه عالما راسخ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصر وسلم عليه وعلى آله وزبيه واكفني بجاه كل غالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصر وسلم عليه وعلى آله وزبيه واكفني بجاه جملة القبائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصر وسلم عليه وعلى آله وزبيه واكفني بجاه الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناطق بالحق وسلم عليه وعلى آله وزبيه وزرني بجاه عن كل ما لم يلق. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد النائي وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجاني بجاه وكل من يبايه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الأحمر وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاهك أحمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النبي الأسود وسلم عليه وعلى آله وزبي وجني بجاه سراج كل أسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النبي توبة وسلم عليه وعلى آله وزبي وامحى بجاه عني كل حوبة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي الحرمين وسلم عليه وعلى آله وزبيه واقني بجاه سر شغلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي راحة وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجعل كتابي هذا بجاه لأنك جدارين راحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي رحمة وسلم علي وعلى آله وسبي وجل هذا الكتاب إنك لي خير خدمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النبي ساري وسلم علي وعلى آله وسبي وسكني بجاهي في العمل السالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي الله وسلم عليه وعلى آله وتبي وأبلي بجاه رداك ورداء. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي المرام وسلم عليه وعلى آله وسبي وأبلي بجاه تلاتم المكرمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووزيرتنا إليك ماما النبي ملاما وسلم عليه وعلى آله وزبي وقني بجاه كل مظلمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النبي الملاحم وسلم عليه وعلى آله وزبي وارحمني بجاه يا أرحم الراحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وملك نفسي وبجاه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجم وسلم عليه وعلى آله وسبي وعطى عليه بجاه في فنون الحلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجم الثاقب وسلم عليه وعلى آله وسبه وجني بجاهه سراج المكاتب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيل وسلم عليه وعلى آله وسبه وجني بجاه خدر كل أواء. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النذير وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاهي مثل كل سراج منير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النذير وسلم عليه وعلى آله وسبي واكتب لي بجاه سر كل مكتوب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النسيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه بالكشف سيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النسيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل صلواتي للغياب مفاتيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة وسلم عليه وعلى آله وسبي واكفني بجاه كل نقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة وسلم عليه وعلى آله وسبي واغنني بجاه عن كل جاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه مذك العجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقي وسلم عليه وعلى آله وسبي ونقني من كل عيب بجاه علي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجاه ملازم الخيور. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور الأمم وسلم عليه وعلى آله وسبي وقني بجاه في دار الخمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نور الله الذي لا يطفئ وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه نورا من أنواره التي لا تطفئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي واكسب بجاه بيد جناج الوالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناسب وسلم عليه وعلى آله وسبيل وسخلي بجاية الإمارات والمناسب اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصر الدين وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجلي بجاي من المجددين اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصر من خلفه وسلم عليه وعلى آله وزبيه وجلي بجاي من بري خرفه اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك ما بين به زمزم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه صدري بجاهك العلم اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه ملك العلم المبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه مثل كل أديب اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب وسلم عليه وعلى آله وسبي وهب لي بجاه كل ما منك أريد اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن بجاهي معي في دفع وجلب اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه النون وسلم عليه وعلى آله وسبي وكن لي وكن معي في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تتقبل بها مني هذا الكتاب وتجعله لي بها وسيلة للثواب وسلم علي وعلى آلي وسبي تسليما تغفر لي بي ذنوبي وتستر بي عيوبي وتكشف بي كروبي وتكفر بي جميع ما علي عني فضلا وجودا وكرما آمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم يا قريب يا مجيب صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعول بها بيني وبين إبليس وما والاه أبدا وتجمع بها بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار أبدا آمين يا رب العالمين حرف الهاء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد محمد بين يديك مصليا على مبدا خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي اليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا اليك محمد الهادي وسلم علي وعلى آله وسبي وقني بجاه أذانك وجملة الحادي اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الهدى وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاه راشدا مرشدا اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد هدية الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وسقني بجاه ملازمة هدى اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرت أعيننا محمد الهاشمي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلي بجاه بخلق القرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الهجور وسلم عليه وعلى آله وسبي وسقني بجاه قامة ركوع وسجود اللهم صل على سيدنا ومولانا وسبينا محمد الأمام وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجاهي التنفل بالتلاوة والصيام اللهم صل على سيدنا ومولانا وتبيبنا من كل داء محمد إما وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجائم ويسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إلى الخيرات محمد الهين وسلم عليه وعلى آله وسبي وتعيني بجائم كل شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تخرجني بها من كل ما لا تيب ولا تردى وتدخلني بها فيما تيب وتردى وتسكنني بها فيما حتى أردى. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد صلاة تخرجني بها من كل ما لا تيب ولا تردى وتدخلني بها فيما تيب وتردى وتسكنني بها فيما تردى وسلم عليه وعلى آله وسبي تسليما تعصمني به من كل ما يسوني ويلرني في الدارين آمين يا رب العالمين. حرف الواو بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يسألون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك اللائف محمد بن محمد بين يديك مصلي على مفتاح خيرك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وزير دينك بهذا الكتاب ويقول اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيدتنا إليك محمد وجيل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجاي مثل كل نبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك ومرجونا محمد الواجب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجاني بجاي في الدار في خير حائط. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إليك محمد الواجب وسلم عليه وعلى آله وسبي وهب لي بجاي توسعة في دارني يا نافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومنقذنا من الضلال بإذنك محمد واسل وسلم عليه وعلى آله وسبي وأوصل إليك بجاه مع الفرائض والنوافل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسفينا في الدار محمد الوالي وسلم عليه وعلى آله وسبي وداني بجاه كل لغن يا مانع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقل جعيننا وحبيبنا محمد الوايد وسلم عليه وعلى آله وسبي وكمل بجاه جملة المقاصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوايد وسلم عليه وعلى آله وسبي وجعلني بجاه منتفعا بالمواعظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيبنا من كل داء محمد الوارق وسلم عليه وعلى آله وسبي واصغني بجاه صحابا لا ينقطعها. اللهم صل على سيدنا ومولانا وكنتنا وغنيمتنا محمد الوسيلة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلول في الدارين بجاه إليك وسيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا وأبداننا محمد وفيه وسلم علي وعلى آلي وزبي وارزقني وفاء بكل أحد بجاه العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفاء أسخامنا وقدوتنا محمد وافي وسلم علي وعلى آلي وزبي واصلح بجاه أقوالي وأفعالي وأوصافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد ولي وسلم علي وعلى آله وسبي وتولى أموري كلها في الدارين بجاهنا لي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الواجد وسلم علي وعلى آله وسبي وقني بجاه الشرك الجلية والخفية يا واحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوالي وسلم علي وعلى آله وسبي والبجاي بيني وبين كل ما يسود على يا متهالي اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوسيم وسلم علي وعلى آله وسلم وجعل صدري بجاه القرآن الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الوسيم وسلم علي وعلى آله وسلم وتقبل كتابي هذا بجاه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوهاب وسلم علي وعلى آله وسلم وأولي في الدار بجاه وهاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تقطع بأني كل حيق يوقني عنك وأولي في الدنيا وفي الآخرة ودعو بأني ما شدو ومارج في الدارين وتنجيني بها من جميع الأوال والآفات وتقضيني بها جميع الحاجات وتطهرني بها من جميع سيئاتي وترفعني بها على درجاتي وتبلغني بها أوصل غاياتي من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا رب العالمين. حرف الياء التهتية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على نبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك اللعيف محمد ابن محمد ابن محمد بين يديك مصليا على مبتعي خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسماء ياسين وسلم علي وعلى علي وزبي وفلي بجاي وتقبل أعمالي جميعا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما وأهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه صلاة وتسليما تثملان آله وسبه كما يحب ويرضى وتجرني بما فيه لم وتخرجني اليوم من كل ما ألرني في الدارين وتدخلني بما فيما ينفعني فيما كما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبه وسلم وجهني بجاه العظيم طائرا من كل عيب عالما عاملا متأدبا مؤدبا يحلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبه وسلم وجهني بجاه العظيم لك عبدا يخدم جنابه في الدارين ويحترم ويعظم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وزبه وزريته وأزواجه وسلم وجهني لك عبدا يخدمه ويبجله ويتبعه كما تحب وترضى ويكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد وعلى آله وزبه بأحسن تسليم وبسأني كل مفسد حتى تمنيتي فيك وفي حبيبك يا رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحياة قلوبنا محمد مع تدليم وتكريم وجلي بجاه من الذين ليس عليهم سلطان لرجيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفاء صدورنا محمد بياتي بتسليم وجلي بجاه من الذين ياتونك بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه عقب جنتمت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابني بجاه ما لا ينفد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وتسليما ترزقني بما شبعت فيما تيب وترضى وتختار وتقني بما تذبذب وما يودي إلى النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تغفر لي بما خطئي وعمدي وسري وعلانيتي وشغائري وكبائري وزوائري وبواتني وتقني بأشخاف الدارين والمكر وردة وشك وتردد والانتقام وكل رسيلة وتتغني بها الرحمة والقرب والحب والشوق والعلاوة بالعبادة كلها والعلم والعمل والأدب والكتاب والسنة والإجماع والتوليب بيني وبين الغضب والطرد والسخط والحجاب والقساوة وبدتي والشياطين والغفور والفضول. آمين وسلم علي وعلى آله وسلم سلاما تسلمني به من أسوار والإساب ورؤية ما يسوني في الدارين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تقيني بها مداهنة كل مجرم الله وسلم عليه وعلى آله وسبي براتنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المطلب صلاة تجري بها إلى كل منتخب وسلم عليه وعلى آله وجبي عدد ما كتب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد بن الهاشم وسلم عليه وعلى آله وسبي الكريم وجنيب جاهي عندك وعند أمثلهم فيما ينبغي من المكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النجي منا عبد مناف صلاة تخرجني بها من الخلاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النجي مناف صلاة تخرجني بها من الخلاف وسلم علي وعلى آله وسبي ذوي الإخلاص والإنصاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النجي القصي صلاة تغفر بها ذنوبي كلها وتغفر لي بها ولوالدي وسلم علي وعلى آله وسبي وفي الدار بجاه المرتب وتدى المرضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليم الكلاب وسلم عليه وعلى آله وسبي الأنجاب وجني بجاه ملازم الصواب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل مره وسلم عليه وعلى آله وسبي سوي المبر وابلي بجاه أن لا أحاط مثقال الذرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل كابين وسلم عليه وعلى آله وسبي وارل بجاه كل سب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل الوحي وسلم عليه وعلى آله وتبي عدد كل شيء وقني بجاهي بعد اليوم إلى وفاتي البدعة والجبى والغي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل الغالي وسلم عليه وعلى آله وتبي ذوي المناقب وتقبل بجاهي مني جميع المكاسب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جليل فير وسلم عليه وعلى آله وتبي ذوي الأجر وقني بجاهي سكرة الموت وعذاب الخبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جليل مالك وسلم عليه وعلى آله وسبي سوي المناسك وجاني بجاه فرد كل مسلم ناسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل النظر وسلم عليه وعلى آله وسبي سوي القدر وقني بجاه في بقية عمري جملة ما يودي للوزر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل كنانة وسلم عليه وعلى آله وسبي ذوي الأمانة وتقني بجاه النقد العهد والخيانة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل خزيمة وسلم عليه وعلى آله وزبي ذوي سكينة وجاني بجاه عندك وعندك أهل المدينة اللهم صل على سيدنا ومولى محمد سليل مجدك وسلم عليه وعلى آله وزبي ومن بالإيمان أدرك وارزقني بجاه أن أجاور في الدار وأدرك اللهم صل على سيدنا ومولى محمد سليل إلياس صلاة تقيني بها وسط الخناس وأن يكون له مني أبدا إياس وسلم عليه وعلى آله وسيبي لقياس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل مدر وسلم عليه وعلى آله وسيبي زوي سعادة وصفر وجاني بجائك وجميع غزواتي شهيد وحدر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل نزار وسلم عليه وعلى آله وسيبي زوي المحامد والفخار واكفني يا كافي بجائي كل ما في مكن أو اقترار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل مات صلاة تفوق كل حج وعدت وسلم عليه وعلى آله وسبي سبي المدد وجني بجاه بسرى كل زي رسد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل حجنان صلاة تجود لي بها بالغفران ورضوان وسلم عليه وعلى آله وسبي زوي الإخان آمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان اللهم إنك أمتني في كتابك بأن أصلي وأسلم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأجبتك إلى ما أمتني به وجعلت هذا الكتاب مقدمة وتقبلها مني بفضلك وجودك وكرمك وتقبل جميع ما يأتي بعدها وجن كل عرض منها موافقا لما تحب وتردها بجاه المصلى عليه بها اللهم إني مقرن لك بالكمال والجلال والجمال وتقدس عن كل ما لا يلق بك من الأوساف ومقرن لرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم بالاتساب بكل ما ينبغي أن يتسب به من الأوساف ومقر لجميع الأنبياء والمرسلين بالإتساف بما يلق بهم من الأوساف ومقر للملائكة بالإتساف بما يلق بهم من الأوساف فصل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وزبي صلاة وسلاما تدخلني بما في الدارين في إذنك الذي من دخل فيه أمن من عذابك آمين يا رب العالمين الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.